أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: هناك سبورة مكتوب عليها آيات من القرآن، هل يجوز للمعلمين وللمعلمات مسها إذا كانوا محدثين؟ نرجو التوضيح والأدلة لحاجة المنتسبين للتعليم لذلك وكثرة اختلافهم في ذلك، والله يحفظكم ويرعاكم. أحسن الله إليكم. هذه المسألة يعني موضع نظر وفيها خلاف، وفي جنسها مسائل تشبهها، وهو مس الآيات التي تكون أو مس الكتب التي يكون فيها قرآن. نعلم أن مس المصحف لا يجوز إلا على وضوء، هذا إذا كان نفس المصحف تباشره، بخلاف إذا كان في غلاف أو يوضع في جراب في جلد ونحو ذلك، من جراب من جلد أو من خشب أو نحو ذلك، فهذا لا يضر لأنه منفصل. أما إذا كان نفس المصحف وجلادة متصلة به فلا بد من الوضوء للأدلة الواردة في هذا الباب، هو قول جماهير العلماء. وهل يلحق بذلك أيضا الورقة التي فيها قرآن؟ هذا هو الظاهر، لأن هي صحيفة وهي قرآن فلا يمسها إلا على وضوء. أما الشيء التابع الذي لا يكون منفصلا، الشيء التابع مثل القرآن في كتب التفسير، القرآن في كتب الحديث وسائر الكتب كتب أهل العلم، فهذا لا بأس من مس الكتاب، لأن الغالب هو ما سوى القرآن، ما سوى القرآن. أما لو كان كتاب تفسير والقرآن موجود والتفسير في الحواشي، وهذا التفسير كالكلمات اليسيرة التي هي أقل من القرآن، في هذه الحالة هذا التفسير تابع من باب البيان، والتابع تابع، فيكون الحكم للمتبوع وهو هذه الأوراق التي فيها القرآن، بخلاف ما إذا كان كتاب تفسير كبير ونسبة القرآن إلى التفسير نسبة يسيرة والغالب هو ما فيه من التفسير، فالحكم لهذا الكتاب وليس الحكم لما فيه من الآيات. أما إذا كانت سبورة هل يقال حكم حكم الورقة المنفصلة وتكون كالصحيفة ونحو ذلك تأخذ حكم المصحف؟ هذا موضع نظر، وإن كان الأقرب والله أعلم فيما يظهر أنها تأخذ حكم ذلك، لأنه لا فرق بين يكون مصحف مثلا في ورقة أو مثلا معلق في صحيفة أو مثلا على السبورة، فعلى هذا مس الآيات يظهر أنه لا يجوز، مس الآيات اللي يظهر أنه لا يجوز. أما نفس السبورة هذا موضع نظر، من السبورة اللي يظهر والله لا تأخذ، أنه لا يظهر أنه تأخذ حكم المصحف الذي أو حكم الورقة التي يكون فيها الآيات، وذلك أن وجود الآيات في السبورة وجود عارض ليس وجود مستقر، ولهذا توضع الآيات وتمسح، وهذا أمر مقصود، ولو أمر بالطهارة في مس السبورة لترتب عليه ضرر، ولهذا ربما يكتبها في حائط، هل يقال حكم الحائط حكم الورقة؟ هذا يبعد، يعني يقال لا يجوز أن تمس الحائط الذي فيه آيات، هذا بعيد، وذلك أن وضعها أو كتابتها على السبورة أو كتابتها على الحائط نحو ذلك كشيء عارض، ولا شك أن العارض ليس كالشيء المستقر، وبخلاف الكتابة على الورقة فإنها كتابة مستقرة لا تزول إلا بإتلاف الورقة، بإتلاف الورقة، فلهذا وفي الغالب تكتب لأجل إما أن تحفظ أو تراجع نحو ذلك، بخلاف الكتاب على السبورة، فالأظهر والله أعلم لا تأخذ حكم الورقة، لكن لا بأس للإنسان أن يكتب القرآن وإن كان يعني على غير وضوء، يعني وضوء. أما نفس الآيات مس الآيات فإنه لا يمسها لأنها داخلة في عموم الأدلة، وأنه لا يمس مصحف إلا الطاهر، نعم على وضوء، نعم.